بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب حق الجار والوصية لاسم. الجار هو المرافق لك في بيتك والقريب من ذلك. وقد وردت بعض الآثار فيما يدل على أن الجار 40 دارا من كل جانب. ولا شك أن المرافق للبيت لا شك أنه جار. وأما ما وراء ذلك فإن صح الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالحق ما جاء به، وإلا فإنه يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس جوارا فهو جوار. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآية، آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وذي القربى والجار الجنب. الجار القربى يعني الجار القريب، والجار الجنب يعني الجار البعيد الأجنبي منه. قال أهل العلم: والجيران 3: جار قريب مسلم فله حق الجوار والقرابة والإسلام، وجار مسلم غير قريب فله حق الجوار والإسلام، وجار كافر فله حق الجوار وإن كان قريبا فله حق القرابة أيضا. فهؤلاء الجيران لهم حقوق، حقوق واجبة وحقوق يجب تركها. ثم ذكر المؤلف 4 أحاديث أو 5 عن ابن عمر وعن ابي ذر وعن ابي هريره. اما حديث ابن عمر ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، اي سينزل الوحي بتوريثه. وليس المعنى ان جبريل يشرع او يشرع توريثه، يعني جبريل ليس له حق بذلك، لكن المعنى انه سينزل الوحي الذي ياتي به جبريل بتوريث الجار، وذلك من شده ايصاء جبريل به النبي صلى الله عليه واله وسلم.